بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق. من مسائل الساتر، هل يجوز أن يلبس الإنسان الشمشك؟ الشمشك هو عبارة عن جورب بلاستيك، إما من الجلد أو من بلاستيك، يلبسوه أهل العام. اسمعني، يصير خفيف، يلبسوه يصير خفيف من الجلد. أيام الشتاء لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، وإنما يمسحون عليه أو يغسلون عليه. أسوأ مثل الخوف أو ما شابه ذلك. نحن عندنا عدة نصوص في مسألة الصلاة بالنعل العربية، بالنعال العربي. يستحب الصلاة بالنعل العربية، لكن النعل العربية لا تغطي ظهر القدم، وهذا أمر واضح. النعال العربي لا تغطي ظهر القدم. أما بالنسبة إلى الشمشك، الشمشك يصير إلى هنا يعني تقريبا، فيغطي ظهر القدم. طبعا الإنسان المصلي لابس ملابسه كامل، إذا غطى ظهر القدم بالشمشك هل يجوز الصلاة فيه أو لا تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة في الشمشك إلا إذا كان له ساق، وهذا يخرجه عن هذا المسمى. بمعنى إذا كان مثل الجورب، الآن تصلون بجوارب أم لا؟ الجورب له ساق، الجورب له ساق، فتجوز الصلاة فيه. إذا ليس له ساق معناه أنه شمشك، يصدق علينا أنه شمشك. الشمشك هذا لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. فنحن نتكلم حول هذا، إلا إذا كان له ساق، إذا غطى الساق مثل ما للجورب. فهمتم المسألة؟ هذا أصل المسألة. نعم. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، وهذا القول منسوب إلى المشهور، نسب هذا القول إلى المشهور، ومستندهم المنع، وذكروا مستند المنع، احتجوا بالحرمة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصحابة والتابعين. النبي والصحابة والتابعين لم يصلوا في هذا النوع، هكذا احتج للمنع. وربما يناقش في مثل هذا القول، يناقش بأنه عملهم هذا لا يدل على حصر الحرمة في هذا النوع، وذلك لأن الشمشك مثلا غير متعارف عندهم، ولو سلم هذا الاستدلال أو هذا الاحتجاج بهذه الآية للجأ بهذه الرواية بفعل النبي وفعل الصحابة، للزم القول بحرمة كل شيء لم يصلي النبي فيه، لأنهم قالوا أن النبي والصحابة والتابعين لم يصلوا فيه، فمعناه أنه حرام. ونحن نقول أنه لو كان مستند المنع هو هذا لأنهم لم يصلوا فيه، فلأنهم قد يكون لم يعرفوا هذا النوع، هذا أولا. وثانيا يلزم على هذا القول أن نقول بحرمة كل شيء لم يصلي النبي فيه، ومن يقول بهذا؟ لا أحد يقول بهذا. نعم ربما يستدل بالمنع بما نقل عن ابن حمزة قال: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك. ها السندي هذا أنا خلاص بالسندي. قالوا هذه الرواية نوقش فيها، قالوا هذه الرواية ضعيفة من ناحية الإرسال، لكن أجيب عن هذه الدعوة بأن هذه الرواية منجبرة بفتوى القدماء. الفقهاء القدماء لم يفتوا بالحرمة إلا للدليل، فلعل الدليل وصل إليهم، فلعل الدليل أو الرواية وصلت إليهم ولذلك أفتوا. ولذلك قالوا أننا لا نعتمد على مثل هذه المراتب في الحكم، لأن الفقهاء القدماء إنما قالوا بالحرمة لا لأجل هذه الرواية، وإنما لأجل دليل آخر وصل إليهم. غير ما في الأمر هذا الدليل غير موجود عندنا نظرا لما مر على الأمة من ظروف ضاعت من ورائها الكتب أو ضاعت بسببها الكتب والأخبار وما شابه ذلك. على كل حال نعم، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق، إلا إذا كان له ساق بحيث يغطي شيئا منه، يعني من الساق فوق المفصل على المشهور، هذا فتوى المشهور. إذا لابد من أن يكون له ساق مثل الجورب، الجورب لا يحرم الصلاة في الجورب، أما بالنسبة إلى الشمشك وهو ما يغطي ظهر القدم تحرم الصلاة، لا تجوز الصلاة حتى لو كان طالع. هذا من لا يغطي شيئا منه فوق المفصل، ومستند المنع يعني عدم الجواز مستنده ضعيف لأنه مرسل جدا، والقول بالجواز قوي متين إذا قلنا بالجواز قوي. نعم مرسلة لأنه السندي والشمشك هما ما يغطيان ظهر القدم، فالمقصود به هذا، ربما يكون في خصوصية ربما يكون، لكن مع ذلك أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الأخبار الضعيفة المرسلة. يعني حتى لو قلنا بأن الشهرة جابرة وأن فتوى القدماء الفقهاء القدماء بالمنع، فنقول أن فتوى القدماء بالمنع ربما يكون لهم دليل، ربما يكون لهم رواية غير هذه الرواية. نعم على كل يعني كثير من هذا. وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، وردت رواية صحيحة معاوية ابن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط. فهو كان يصلي في النعل العربية، لكن الكلام أن هذا من فعل الإمام، الاستدلال بفعل الإمام ربما لا يخلو عن الإشكال. ليش؟ لأن الفعل أعم أن لا يدل على خصوص الاستحباب، فإذا أردنا أن نستدل لابد من الاستدلال بصحيحة صريحة غير هذه الصحيحة. الصحيحة الأخرى هي صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: إذا صليت، طبعا قال الإمام: إذا صليت فصلي في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة. فهو لما يقول من التأسي معناه هذا هو من التأسي، فإن ذلك من السنة. طيب أشعرت إن على العربية من السنة، ما تعرف من السنة يعني من باب التأسي، من سنة النبي من سنة الأئمة. ها نعم لا لا النعل العربي اللي هو الى اصبع، اللي الى اصبع والى سير من هنا ومن هنا، هذا اللي لا أصبح ما يصير. نعم لا منعال السنج النعل العربي اللي هو موجود الآن بالأسواق أبو الأصبع النعل أبو الأصبع مو مغطي يظهر أحسن يظهر ظهر القدم لا مو بلاستيك من الجلد يعني من الجلد. نعم للتأسي لكن ربما يستفاد من ظاهر الأخبار أطلاق الاستحباب استحباب الصلاة في النعل حتى وأنه لم تكن عربية ما بينطق عليه أنه نعل سواء كان عربيا أو غير عربيا غايتنا في الأمر أن المتعارف في ذاك الزمن هو النعل العربية فالآن يمكن أن يتعدى الحكم إلى النعل الغير العربية المهم تكون بهذه المواصفات فإذا لا لا لا تكيد لهذا الحكم بخصوص النقل العربي فهل يمكننا التقييد تقييد الحكم بالنعل العربية أم لا نعم يمكننا التقييد ونقول المتعين هو المقيد لأننا لا يمكننا أن نأخذ بالإطلاق بهذا الإطلاق لأننا نعلم القدر المتيقن هو النعل العربي تعدية هذا الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل فلا يوجد دليل يدل على هذا الإطلاق نعم وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي وترك الثواب يستحب الترك يستحب لبس الثواب ترك لبس الثواب في الصلاة ثوبك يكون أسود ما عدا العمامة العمامة خارجة يلا الآن ناقش فيها لابس السواد على الحسين مو يلا ناقش فيها ثوب أسود كامل ثوب أسود كامل يستحب ترك السواد عدا العمامة والكساء والخف ما تعرف الكساء العباية اللي يلبسها العمامة والعباية والخف الخف اللي يلبسوه أيام العزاء أو غير أيام العزاء في الصلاة يجوز لبس الخف يجوز لبس معناها أن هذه الأمور لا تكره الصلاة فيها حال كونها سودا لا بابا خف يلبس وهذا الخف أيضا يطلع منه لا لا غير المشايخ ثم قال انه المشايخ انما منع الصلاة او لا تجوز الصلاة في الشمشق لانه يمنع السجود من يمنع تمكن الابهامين من السجود في مسألة السجود لابد ان تضع الابهامين من مواضع السجود فكيف نحن نقول تجوز الصلاة في المدارس لا تجوز الصلاة في المدارس ما قال الخف غير المدارس نعم فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا سواء كان للصلاة وغير الصلاة لبس البياض أفضل نعم وترك الثوب الرقيق يستحب ترك الثوب الرقيق غير الشفاف هذا اللي كنا نتحدث لأنه لما تراجع مادة رقق أو رق تجد فيها منها الرق الرق بمعنى الجلد الجلد الخفيف اللي يكتب عليه رق ورق هش كذا رق المنشور أو كذا رق المنشور في القرآن أيضا يأتي رق البيت المعمور ورق المنشور الرق بمعنى الجلد الجلد الخفيف ترق بمعنى الجلد الرقيق فهنا تارة الثياب تكون رقيقة الآن هذا ثوبي رقيق بخلاف الثخين بخلاف الثمين ومرة أقول الثوب خفيف. الثوب خفيف بمعنى ما أدري إذا كان لا خفيف بمعنى أنه يحكي ما تحته شفاف مثل أحسن هذا مثلا تحكي ما تحتها إذا صار تحتها ثوب أو جلدها تحكي ما تحتها. هاي مستحب الترك ففرق بينهما طبعا فرق بينهما. ولذلك أنا قلت لكم هناك في مسألة الزواج فرق بين أن ترقق له الثياب وبين أن تلبس له شفاف فرق بينهما. نعم يستحب الترك مستحب الترك نعم. وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن نعم خفيف لكن خفيف لا انه يحكي ما تحته اذا حكى ما تحته يحرق. لا يحكي تحته الشفاف الذي لا يحكي تحته ما تحته لا يتبين ما تحته هذا هو المقصود به الذي لا يحكي البدن. وإلا يعني إذا كان يحكي البدن لم تصح الصلاة تبطل الصلاة. إذا كان خفيفا ويكشف ما تحته ويحكي ما تحته تبطل الصلاة. ففرق بينهما. مرة تلبس دجاجة بيضاء ساتر أبيض لا يحكي ما تحته ومرة يحكي الجلد خفيف جدا مثل هذه كل البدن كل الجسم. إذا ستر العورة احنا نقول هذا يحكي ما تحته معناه يحكي حتى العورة يشمل عورة وغير عورة. اما اذا كان ساتر العورة لا مشكلة ساتر العورة يستطيع الانسان ان يصلي اخو يكره انه عاريا يعني حسب احكام الصلاة. طيب واشتمال الصماء ويكره اشتمال الصماء اعطيني عباتك حتى اراويك اشتمال الصماء اعطيني عباتك كيف الانسان يكون مشتملا. الاشتمال هو عبارة عن التدثر او الالتحاف عرفت. بعض الاحيان انتم اذا شايفين شي يسوي هكذا يفعل حطها وصلها هذا اشتمال الصماء كثير الحمد لله اكره المكروه هو كله مكروه الجائز. نعم واشتمال الصماء يكره اشتمال الصماء والمشهور انه الالتحاف بالازاء وادخال طرفيه شايفه الان طرفي الإزار طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد شوفوا يدخلهم تحت جناحيه. نعم استدل لهذا الحكم بصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إياك والتحاف الصماء. قلت وما التحاف الصماء؟ قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد. هذا كيف الآن أنا مثلت لكم من تحت يديه ثم يجعله على منكب واحد. نعم هذا هو المقصود به. ويكره ترك التحنك. هم سمي قيل له صماء كأنما إذا اشتمل به بهذا الإزار سد على يديه ورجليه المنافذ يسد جميع هذه المنافذ كأنما صخرة مثل الصخرة يكون يسد على يديه وعلى رجليه جميع المنافذ كالصخرة الصماء. فلذلك سمي الصماء، اشتمال الصماء او التحاق الصماء. ويكره ترك التحنك، التحنك بالنسبة الى العمامة، وتعرف حنك العمامة احسن، هذا حنك العمامة ايه هذا هكذا من تحت، نعم من تحت حنكه، وهو ادارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا، سواء كان امام او كان مأموما لامام وغيره، بقرينة القيد في الرداء الذي ذكرناه قبل قليل. ويمكن ان يريد بالاطلاق تركه في اي حال كان، يعني لا خصوصية للصلاة، سواء كان في الصلاة او غير الصلاة يكره له ترك التحنك. عارف شلون؟ يعني ليش الوارد في الاخبار هو ترك التحنك مطلقا، ترك التحنك من حيث هو لا لاجل الصلاة، فلذلك يستفاد منه العموم سواء كان للصلاة او غير الصلاة. هذا الان انت هذا تحل هذا الجزء من العمامة وتجعله هكذا نسويها احسن، هذا التحنك، هذا التحنك، هذا التحنك، هذا التحنك مستحب تركه ما يصير. نعم هو شلون محطوط الان، شلون وضعيه من اليمين؟ هذا يعني اذا وهابيين معناه صرنا احنا مثل الوهابيين، خلص معك ما لنا علاقه بهذا الكلام. وان لم يكن مصليا تركه في اي حال كان، وان لم يكن مصليا لاطلاق النصوص باستحبابه، المراد من الاستحباب هنا كراهه الترك، كراهه ترك التحنك، لان مفاد الاخبار هو كراهه ترك التحنك لا استحباب فعله، لانه لا ملازمه بين كراهه الترك وبين استحباب الفعل، لان الترك المكروه اولى ليس بالمستحب المراد بالاصطلاح. على كل نعم هسه شوف الان ياتي، وان لم يكن مصليا لاطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصادق عليه السلام: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. كيف؟ لكن الرواية هكذا، الرواية عن الإمام الصادق هكذا قال: من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. هذه أرواح. إذن الآن الإمام يحذر من ترك التحنك، لأنه ترك التحنك ربما يوجب الإصابة بمرض الجذام أو مرض جلدي لا برأ له، هذا مقصوده. هذا بعض القضايا لا ترتبط بالمحسوس، آثارها ليست كما في مسألة تعاليم الزواج. قرأتم أنتم باب النكاح في في الشرائع، في شرائع الإسلام، كيف أنه إذا ترك مثلا إذا تكلم أثناء النكاح ربما يولد مكنوع أعمى أو أحول، إذا نظر ربما يورث الفقر. هذه قضايا ليست قضايا محسوسة يعني مادية كأنما لا ملازمة، لكن الملازمة موجودة في نظر الشارع إن شاء الله يثبت. نعم. حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة، قال بالحرمة أنه لا يجوز تركه في الصلاة، يحرم إذا تركه في الصلاة يحرم. نعم. وترك الرداء، ويكره ترك الرداء، ترك الرداء ما هو؟ وهو ثوب أو ما يقوم مقامه، هذا الرداء. لكن المقصود أو المخصوص في اللغة العربية اختصاص الرداء في اللغة بالثوب الذي يجعل على المنكبين أو على الكفين، يعني هو مثل العباء مثلا، مثل العباء. الآن هذا مثل العباء، لا هذا من ناحية اللغة ما يجعل على الكفين، لكن المقصود هنا مثل الصايف، مثل الجبة، هذا ما يرد منه على شلون يعني ترد على الأيمن والأيمن على الأيسر، أحسن، هذا هو المقصود به، صاية أو الجبة المقصود به. نعم. وهو ثوب أو ما يكون مقامه يجعل على المنكبين، الآن وين جاعلين أنت؟ على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن، مثل الزبون، مثل الصاية، مثل مثل الجبة على الأيمن للإمام، هذا بالنسبة إلى الإمام. أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء، إذا قلنا يستحب معناه أنه لا يكره الترك. نعم. ولكن يكره للإمام ترك الرداء، لأنه قلت كراهة الترك لا تدل على استحباب الفعل، كراهة الترك لا ملازمة بين استحباب الفعل وبين كراهة الترك، فرق بينهما. نعم. ترك الرداء وهو ثوب أو ما يكون مقامه يجعل على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر ما على الجانب الأيسر على الأيمن للإمام، هذا بالنسبة إلى الإمام. أما غيره غير الإمام من المصلين فيستحب له الرداء، ولكن لا يكره تركه، بل يكون الترك خلاف الأولى. تعرف خلاف الأولى؟ خلاف الأولى لا ترك الأولى يعني. نعم. والنقاب للمرأة واللثام لهما، يكره النقاب للمرأة. تعرف النقاب؟ أحسن. يكره النقاب للمرأة واللثام للرجل والمرأة لهما، يعني كأنت بعض الأحيان تضع المرأة بوشية، وبعض الأحيان لا تتنقب اللي تطلع منها بس عيونها، يعني هذا يسمى النقاب، اللثام عفوا تطلع فقط يخرج من عيونها، هذا اللثام ما شايفهم يتلثمون، للرجل للمرأة كلاهما مكروه. نعم. واللثام لهما أي للرجل والمرأة، وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة، أما إذا منع فيحرم، بمعنى واجبات القراءة ما هي؟ واجبات القراءة ويتلفظ إذا كان النقاب أو كان اللثام يمنع من الكلام، لا شك أنه يحرم، لأنه مصر صلاح حينئذ لا تتحقق القراءة الصحيحة. نعم. فإن منع القراءة حرما، شايف شلون يتبدل العنوان، يتغير العنوان، عنوان الحكم هنا تغير، لأنهما منع القراءة، منع من القراءة، لم يتمكن المكلف من القراءة فيصبحان حراما. نعم. فإن منع القراءة حرما، وفي حكمها حكم القراءة للأذكار الواجبة كذلك، إذا منع من الأذكار الواجبة لم يتمكن المكلف حال التلثم أو حال النقاب، لم يتمكن من أن يأتي بالأذكار الواجبة، حرم عليه، حرم عليه لباس اللثام. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة، هناك رجل لا يعتني ولا يلتفت إلى الطهارة، لا يعتني بأمور الطهارة، هذا واحد. أو المتهم أو الثوب، ثوب رجل المتهم بالغصب، يعني رجل لا يتحرز من الغصب، لا يتحرز من الغصب، هنا تكره الصلاة إذا لبس ثوب من لا يعتني بالطهارة ولا يلتفت إلى الطهارة، ولا يتحرز من أمور النجاسة، وكذلك لا يتحرز من أمور الغصب، الأمور الغصبية، فيكره له لبس هذا الثوب، وكذلك يكره لبس ثوب فيه تماثيل صور يعني. أحسن، فيه تماثيل، نعم، سواء كانت تماثيل للحيوان أم كانت تماثيل بيوت أو أشجار أو ما شابه ذلك، صور، نعم. وتكره الصلاة في ثوب متهم بالنجاسة، المتهم الذي لا يعتني ولا يتحرز بأمور من أمور النجاسة ولا يعتني بأمور الطهارة، أو الغصب، المتهم بالغصب، ثوب المتهم بالغصب الذي لا يتحرز من الغصب، فإذا لبس ثوبه يكون مكروها في لباسه. ويكره أيضا، وهي يكره في الثوب ذي التماثيل، تكره الصلاة في الثوب ذي التماثيل سواء كانت تماثيل حيوان أو كانت تماثيل الحيوان يشمل تماثيل الإنسان، الحيوان أعم من كونه إنسانا أو غير إنسان، الحيوان هذا المقصود به، نعم، أعم من كونها مثال حيوان وغيره، تمثال يعني صورة، مثال بمعنى الصورة، نعم، مثال حيوان وغيره، أو خاتم فيه صورة، يكره لبس الخاتم المنقوش عليه صورة حيوان، صورة حيوان ما يصدق عليه صورة حيوان، أما صورة حيوان من واحد نعم، هذا هو تقرأ الحكم، هذا يكره. ويمكن أن يريد بها يعني بالصورة ما يعم المثال، نعم، يعني كيف؟ يعني يحمل الصورة على مطلق المثال من دون تخصيص بالحيوان، من دون تخصيص بالحيوان، على مطلق المثال، مطلق الصورة، يحمل الصورة على مطلق الصورة من دون تخصيص بالحيوان، المثال بمعنى الرسم. شو يسموها انت؟ شوف، كل واحد مكلف منكم، كل واحد منكم مكلف، والحكم هذا موجود، يريد يطبقه يطبقه، ما يطبقه ما لنا علاقة. على طيب، ويمكن ان يريد بها بالصورة ما يعم المثال، وغاير بينهما تفننا. طيب الآن إذا كان المراد، مرة ذكر المصنف المثال ومرة ذكر الصورة، مو هكذا قال المصنف ماذا؟ ها؟ وتكره ذي التماثيل، مهات، وتكره في الثوب ذي التماثيل، تكره الصلاة في الثوب ذي التماثيل، مو هيك؟ يعني وفي الثوب ذي التماثيل، قال ذي التماثيل، وهنا قال خاتم فيه صورة، فهو ذكر التمثال وذكر الصورة. طيب هل المقصود من الصورة نفس التمثال؟ أو أن المقصود من الصورة ما يعم التمثال؟ يقول ربما يريد المصنف من الصورة ما يعم المثال، لكن لما ذكر التمثال مرة وذكر الصورة هنا مغايرة بينهما، يقول من باب التفنن بالعبارة، غاير بينهما، مرة جاء بالتمثال ومرة جاء بالصورة، من باب التفنن في العبارة، وذلك إذا كانت الصورة في مفهومها أعم، إذا كانت الصورة في مفهومها أعم تكون مرادفة للتمثال، إذا كانت الصورة في معناها أعم تكون مرادفة للتمثال في المفهوم، فهمتم الآن؟ واضح ولا غير واضح؟ أوكي. ويمكن أن يريد بها، يريد المصنف بالصورة ما يعم المثال، فإذا كان يريد بها ما يعم المثال معناه تكون مرادفة للمثال. نعم. وغاير بينهما، غاير المصنف بينهما بين المثال والصورة تفننا، تفنن بالعبارة، تفنن بالعبارة. أحسن، تفنن بالعبارة. بس هذا يسمع الفات. نعم. والأول وهو صورة الحيوان أوثق، ليس لأنه مغايرة، للمغايرة بين الصورة، بين مفهوم الصورة وبين المثال، فرق بين الصورة وبين المثال. نعم. يعني لابد أن يأتي بالصورة. إذا كان المثال أول، نعم، أوفق للمغايرة بين الصورة وبين المثال. أو قضاء مجدود، القضاء المجدود هسه ما أدري، القضاء المجدود ربما يراد به المجدود من الوسط، يعني شد الوسط بالمنطقة، بالمنطقة اللي شدوا حزام أو ما شبه ذلك. القضاء هذا اللي هو يلبسه أنت اللي لابسه أو الأخ اللي لابسه هنا اللي هو مثل الصاي أو هذا يشدوه بالوسط. قضاء قبة يعني في قضاء وفي عباء، أنتم في مصطلحكم، أنتم المعممون في مصطلحكم ماذا؟ ما يسمى الجباء وهاي يسمى قضاء، القضاء شد القضاء من الوسط، شده يعني التمنطق عليه أو لبس الحزام يكره. ما شايف بعضهم يشد هنا يسوي له شدة؟ نعم. ليش ما شفت قبل آية؟ مو هذا أنا مارز العين. نعم. ويمكن الاكتفاء، عفوا، قضاء مجدود في الوسط يكره، أو مجدود في غير الحرب، لأنه القضاء في الحرب يشد، فلا إشكال حينئذ، الصلاة في الحرب والقضاء مجدود لا إشكال فيه، لكن في غير في السلم، أما في السلم يكره. نعم. على المشهور قال الشيخ ذكره علي، يعني ذكر هذا الحكم علي ابن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة هذا ان شاء الله نعطيكم، يعني في بحث الدراية، وان شاء الله نعطيكم ايضا عندنا رجال، لكن نسوي محاضرة مختصرة عن علم الدراية، ثم بعد ذلك نذكر في علم الرجال وكتب الرجالية ان شاء الله نجعلها على شكل محاضرة. نعم. ذكر علي ابن بابويه، ذكره علي ابن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة. الآن شلون أنا أقرأ وأنتم تسمعون هذا المذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا؟ نعم. على المشهور. هذا يقول على المشهور. قال الشيخ. الآن يأتي الشيخ الطوسي هذا إلى قوله مسلم. نعم. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت ذكر، قال الشيخ ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة. طيب مذاكرة، مذاكرة بيناتنا احنا نذاكر على حديث، لكن هل له خبر صحيح؟ ما يجيز على خبر مسند. هكذا يقول الشيخ الطوسي. الآن المصنف الشهيد الأول في الذكرى بعدما نقل هذا القول، بعد حكاية قول الشيخ الطوسي قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو محزم. المحزم الحزام، هذا كناية عن شد الوسط، هو عبارة عن شد منطقة الوسط، وهو كناية عن شده الوسط. وظاهر استدراكه، استدراك المصنف بذكر الحديث أن جعله دليلا، جعله دليلا، الظاهر أنه جعل هذا الحديث دليلا على القضاء المجدود، وهو بعيد، هذا بعيد. ليش؟ لأن بين التحزم وشد القضاء في الوسط عموم وخصوص من وجه، لأنه عموم وخصوص من وجه، قد يشد القضاء من غير تحزم، وقد يتحزم من غير قضاء. ربما هذا يتحزم بس ما لا بالقضاء، يعني وش الفرق بينهم؟ نعم. فلا يكون هذا الحديث دليلا على كراهة شد القضاء على كل. ونقل المصنف في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط الشيخ الطوسي، ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية، يعني يحمل لفظ المحزم أو المحزم على القضاء وعلى ما هو أعم منه مثل شد الوسط أو ما شابه ذلك. نعم نعم، باب التسامح الرابع. ما ضل وقت المكان، والحمد لله رب العالمين.